حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة أي في آخر الزمان، وهذا الغزو بعد رفع القرآن وبعد حسن سلام في الإسلام. قال فإذا كانوا بيداء من الأرض يختفوا بأولهم وآخرهم، يختفوا بأولهم وآخرهم مر. قالت قلت يا رسول الله كيف يختفوا بأولهم وآخرهم وهم أسواقهم؟ أسواقهم أي أهل أسواقهم، هذا العرض الشاهد. معنى ذلك أن الأسواق مستمرة إلى ذلك الوقت، أسواقهم ومن ليس منهم يعني معناه تجار، هؤلاء الذين خرجوا بهدم الكعبة لغزو كعبة كان فيهم الذي يذهب وجمع بينه وبينهم الطريق وهو يريد التجارة في محل آخر ولا يريد الكعبة. فقال صلى الله عليه وسلم يهلكون معنة واحدة، الذي أراد الغزو والذي لم يريده، ثم ماذا؟ ثم يبعثون بإخصاب أول ما أخذ ثم يبعثون على إياك. لكن إيه معنى ذلك؟ أن بلاء الدنيا أو مصائب الدنيا تعم الصالح والصالح، ولكن الأخيرة تتمجد وتفرد. هذا مات جنبه وهذا مات، هذا بالنار وهذا بالجنة، لماذا؟ لأن المياه مختلفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد لما نحن فيه أن الأسواق أن المترة في هذا الحديث دل على أنه من المواضع التي كان يعني صالحا لأن ينزله أو يدخله مسلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.